الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة 14: لا يشرع اتخاذ المباح دينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة لا تخرج عن دائرة الواجب أو المندوب، فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل إلا بعبادة واجبة أو مندوبة. وأما أن يأتي إلى بعض المباحات ثم يتعبد لله عز وجل بذاتها، أي بذات المباح لا بجعل المباح وسيلة إلى طاعة الله، وإنما يتخذ هذا المباح عبادة بالنظر إلى ذات المباح، فإن هذا من البدع والمحدثات المنكرة في الدين، لأن العبادة دائرة ولأن العبادة داخلة في دائرة الواجب والمندوب فقط. وأما المباح الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا في تركه، فإنه لم يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك. ولذلك لو قلت لكم عرفوا المباح في الاصطلاح فتقولون بأنه ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك لذاته. فهذا رجل يأتي إلى بعض المباحات ويفعلها تعبدا لله عز وجل بذاتها. ولذلك لا بد أن نفرق بين جعل المباح وسيلة إلى طاعة الله مع اعتقاد كونه مباحا، وبين من اتخذ المباح دينا وقربة باعتبار النظر إلى ذاته. فالأول لا بأس به، وعليه قاعدة العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. فكون الإنسان يتعبد لله عز وجل بالتقوع على طاعته بالأكل فهذا لا بأس به. وكون الإنسان كذلك يتقوى على طاعة الله عز وجل بالنوم ليلا فهذا لا بأس به. فهنا لم يتعبد بالمباح بالنظر إلى ذاته، وإنما تعبد بالمباح بجعله وسيلة إلى تحقيق مطلوب شرعي، بالنظر إلى تحقيق مطلوب شرعي. فهو ينام ليطيع الله، فهو يعتقد أن النوم في ذاته مباح وليس عبادة باعتبار النظر إلى ذاته، ولكنه يعتقد أن النوم يكون عبادة إذا جعل وسيلة لطاعة، فهذا لا بأس به. لكن هذا ليس هو قاعدتنا. قاعدتنا التي يتكلم عنها الشيخ حفظه الله هي أن يتعبد أحد من الناس بالمباح بذاته بغض النظر عن كونه وسيلة، هو لا يتخذه وسيلة إلى شيء معين، وإنما يجعله هو في ذاته وفي نفسه عبادة. وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لأن المباح بالنظر إلى ذاته لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك، وما لا يتعلق به لا طلب فعل ولا طلب ترك فإنه لا يجوز أن يتخذ دينا يدان الله عز وجل به، لأن العبادات منحصرة في دائرة الواجب أو المندوب، وهذا مباح لا يدخل لا في دائرة الواجبات ولا في دائرة المندوبات. فإذا اتخاذ المباح دينا وقربة بالنظر إلى ذاته هذا ليس من الدين في صدر ولا ورد، بل هو من جملة البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن قال لنا قائل إن الكلام التنظيري أحيانا يكون عسيرا، فهلما بالفروع والتطبيقات التي تيسر لنا فهم هذه القاعدة، فأقول نعم. وهذه وصيتي لكم يا طلبة العلم، أن تكثروا من الفروع حتى يفهم طلابكم ما تريدون إثباته، إذ أنه يقبح بالشارح قبحا عظيما أن يجتمع الطلاب في حلقته ثم يخرجون كما جاءوا. لا بد أن يفهموا، والذي لا يفهم لا بد أن يقول للشارح إني لم أفهم هذه النقطة أو هذه الجزئية. من الفروع على هذه القاعدة إننا نرى في بعض البلدان أن أهل العلم يتميزون عن سائر الناس بلباس معين، بمعنى أنه لو بدأ يتكلم في الدين بدون هذا اللباس فإنه ربما يوصف بأنه متطفل على العلماء، ولو أن جاهلا لبس هذا الثوب لعد من العلماء. فصارت هذه الجهة أو هذه الطائفة تتعبد لله عز وجل بهذا اللبس المعين إعلانا بأن لابسه من العلماء. فإذا تخصيص العلماء بلباس دون سائر الناس والتعبد لله عز وجل بهذا اللباس بخصوصه، ويعتقد أن لابسه قد دخل في مسوح في وصف العلماء، هذا كله من البدع. فالعلماء يلبسون ما يلبس الناس من غير تميز عن أحد من خلق من عباد الله في ملبسه. ولذلك كان سيد العلماء صلى الله عليه وسلم يلبس ما اعتاد قومه أن يلبسوه، حتى إن الغريب الذي لا يعرفه بعينه يدخل ويرى أصحابه ويقول أيكم محمد، لأنه لا يتميز عنهم لا بملبس ولا بمجلس ولا بشيء آخر أبدا، بل كان يلبس ما يلبس الناس ويبني كما يبني الناس. فإذا تخصيص العلماء في بعض البلدان بزي معين هذا لا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. ولذلك تجد أن هذا الزي أحيانا يكون في المسجد لا يأخذه الخطيب مثلا، لكن متى ما أراد أن يعتلي صهوة المنبر مباشرة يلبسه، لأنه لو اعتلاه بدونه فربما يوصف بماذا؟ بأنه ليس بعالم، وأنه ناقص، وأنه إنسان ناقص، أو أنه أنقص شيئا واجبا أو شيئا مستحبا أو شيئا لا يقبل الوعظ إلا برؤيته عليه. وهذا كله يدخل هذا اللباس في جملة البدع المنكرة، البدع المستحدثة. إذن هذا المثال الأول، فهم يتعبدون بهذا اللباس بخصوصه ويجعلونه من جملة الواجبات على هذه الطائفة أو من جملة المستحبات لهذه الطائفة المعينة. أفهمتم هذا؟ ويتضح هذا بالمثال الثاني، وهي أننا لو سئلنا ما حكم اتخاذ المسبحة السبحة فإننا نقول إنه جائز إذا كان يقصد بها ضبط العد فقط. فإذا كان الإنسان يتخذ شيئا يسبح به من باب ضبط العد فقط فإنه لا بأس به، واختاره أبو العباس وجمع من المحققين. لكنه إذا تعبد لله عز وجل بهذا المباح بخصوصه، بحيث أنه يرى أن التسبيح بها أكمل وأفضل عند الله وأدخل في تعظيم الله وشعائر الله وأعظم في التعبد لله من التسبيح باليد، فإن هذا يتعبد لله عز وجل بشيء من المباحات، ويجعل المباح دينا وقربة وطاعة بالنظر إلى ذاته. فحينئذ بهذه النية وهذا القصد تنقلب هذه السبحة من كونها جائزة إلى كونها بدعة. إذا قيل لك متى تكون السبحة بدعة، تقول إذا اعتقد التعبد لله عز وجل بها بذاتها، فهي من جملة المباحات، والمباح لا يجوز اتخاذه لا دينا ولا قربة، لكن تجوز أن تتخذ وسيلة، أن تتخذ وسيلة لضبط العد فقط فهذا جائز. وأما أن يتعبد لله عز وجل بذاتها فهذا مرفوض، ويتضح هذا بالمثال الثالث، وهي أن الطائفة إذا سمت نفسها باسم ودخلت تحت دائرة شعار من الشعارات حتى تعرف نفسها بهذا الشعار. فإذا كان انطواؤها تحت هذا الشعار انطواء تعريفي فقط فإن هذا جائز ومباح ولا بأس به، مثل طائفة القراء، طائفة حلقات القرآن، هذه التسميات لا يتعبد لله عز وجل بذاتها ولا يوالى ولا يعاد عليها، ولا يظن في من خرج عن دائرتها أنه مبتدع، ولا أن من دخل في دائرتها أنه متبع، أو أن من دخل في دائرتها أكمل ممن خرج عن دائرتها، فهي لا تعني شيئا للدين لكنها من باب التعريف فقط. فإذا كان هذا الشعار وهذا الاسم الذي تريد الانطواء تحته إنما تتخذه من باب كونه شعارا، من باب كونه تعريفا بك فقط، فهذا أمر مباح. لكن إذا تعبدنا لله عز وجل بعين هذا المباح فجعلناه قربة وطاعة وندبنا إلى الانطواء تحته وذممنا من لم ينطوي تحته وجعلناه مجالا أو محطا للولاء والبراء، فحينئذ نحن لم نعتقد فيه أنه مباح فقط بل جعلناه قرب وطاعة. فهذا من اتخاذ المباح دينا، ومن اتخذ المباح دينا فقد ابتدع. إذن تلك الشعارات والرايات أتكون بدعة أم لا؟ نقول إذا اتخذت دينا ولا دلالة عليها، إذا اتخذت دينا ولا دليل عليها فلا جرم أنها بدعة، لأنه لا يتعبد لله عز وجل إلا بما كان واجبا أو مندوبا. وأما إذا اتخذت من باب التعريف فقط ولم نعتقد فيها إلا أنها مباحة فإن هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه. فإذن المباح يبقى مباحا، إياك أن ترقيه إلى درجة المندوبات أو درجة الواجبات بالنظر إلى ذاته أقصد، هذا مباح، فلا تتخذ المباح دينا ولا قربة ولا طاعة. ويتضح هذا بالمثال الذي بعده أيضا. لو سألنا سائل وقال ما حكم التمذهب بمذهب معين؟ الجواب هو أمر جائز، كونك تتمذهب أو تنطوي تحت شعار مذهب معين كأن تكون حنفيا في الفقه أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، هذا أمر لا حرج عليك فيه، فهو جائز فليس محرما ولا واجبا، وإنما هو في دائرة المباح والجائز. لكن ربما يكون بدعة أحيانا، وهي إذا اتخذت هذا المباح دينا، بمعنى أن من لم ينطوي تحت شعار مذهبك ولم يتبع إمامك الذي تعظمه يكون مبتدعا أو خارجا عن ملة الإسلام، أو أنه على غير الحق وعلى غير الهدى وليس على الصراط المستقيم. متى ما وصل التمذهب إلى هذا الحد من العصبية والموالاة والمعادات فإننا نقول إنه بدعة في هذه الحالة، يكون التمذهب في هذه الحالة من البدع. لما؟ لأنه في دائرة الجائز وأنت تريد أن ترقيه إلى دائرة الواجب أو المندوب، وهذا لا يجوز، يبقى التمذهب في دائرة الأمر الجائز. لكن كونك تتعبد لله عز وجل بهذا الأمر الجائز، بمعنى أنك تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه دون غيره من الأئمة، أو تتعبد لله عز وجل بسلوك مذهب الإمام مالك في الفقه دون غيره من الأئمة، وترى أن من انطوى تحت لواء مذهبك فهو على السنة والهدى والطريق الصحيح، ومن انتقل إلى مذهب آخر فهو على غير الهدى وعلى خلاف الصراط المستقيم، متى ما وصل التمذهب بصاحبه إلى هذه الصورة فإننا نقول إنه ممنوع، لأنه يكون بدعة ومحدثة في الإسلام، وكل إحداث في الدين فهو رد. والمباح يبقى مباحا، إياك أن تتعبد لله عز وجل بذاته، فإن من اتخذ المباح دينا وقربة وطاعة فإنه قد جنى على نفسه. أظن وضحت المسألة، وأزيدها توضيحا بمثال آخر أيضا، وهي العادات والتقاليد الجارية بيننا. فإن الأصل في العادات والتقاليد يا أبا فهد، الأصل يا أبا مصعب، العادات والتقاليد الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا عاداتنا وتقاليدنا في دائرة ماذا؟ في دائرة المباح. لكن هناك من القبائل أو العشائر أو الناس يعني في بعض القرى يتخذون هذه العادة أو هذا التقليد من جملة المراسم التي يذم من تركها ويمدح من فعلها، فمن تركها فكأنه ترك شيئا من الدين، ومن فعلها فكأنه فعل عبادة لرب العالمين، كما هو حاصل في بعض قرى البادية، فإنهم يجعلون سلومهم وأعرافهم وتقاليدهم من الدين، بمعنى أنك لو تركت شيئا من الدين ربما لا ينكر عليك أكثرهم، لكن لو أنك فعلت هذا الأمر على خلاف العادات والتقاليد المرسومة فيما بينهم والتي يقررها كبراء قبيلتهم وأسيادهم أجمع، فإن القبيلة عن بكرة أبيها كلها تنكر عليك وكأنك تركت أمرا واجبا أو مندوبا. فالعادات والتقاليد متى ما بلغ بها صاحبها هذا الغلو وأفرط فيها هذا الإفراط فلا جرم أننا في هذه الحالة نقول إنها ممنوعة، تكون عادات محرمة، لأنهم يرفعونها عن رتبة الجائز الذي يسوغ الأخذ به أو تركه إلى رتبة، ساعدوني يا أخوان، إلى رتبة الواجب الذي يجب الأخذ به ويحرم تركه، بل وربما تفرض القبيلة بعض العقوبات على من يترك بعض التقاليد والعادات، وربما تغضب عليك القبيلة بأسرها، بل ربما يهجرك بعضهم أو ينبزونك بأنك لست برجل أو يصفونك بالأوصاف القبيحة المستهجنة، مع أن كثيرا من أفراد هذه القبيلة يقعون في المحرمات الشرعية ولا يحصل لهم مثل هذا الإنكار. هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنهم اتخذوا هذه العادات والتقاليد دينا يدينون الله عز وجل به. فمتى ما وصلت العادات والتقاليد إلى هذه المرتبة فإن الواجب سدها وإحكام إغلاقها، لأن المتقرر أن المباح لا يجوز اتخاذه دينا ولا قربة ولا طاعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة 15: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيء. نعم، هنا نقاط لا بد من بيانها حتى نصل إلى مسألة المصلحة المرسلة وبيانها وتعريفها. النقطة الأولى: ما أقسام المصالح؟ عفوا، النقطة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن أصل تقرير الشريعة إنما ورد لجلب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فلا تجد مصلحة إلا والدين أمر بها، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، ولا تجد مفسدة إلا والشريعة تنهى عنها، سواء كانت مفسدة تحريم أو كراهة. إذن هذا هو الأصل العام في تقرير الشريعة، أنها تجلب المصالح وتدفع المفاسد وتكمل المصالح وتجلب أعلى المصلحتين، أقصد وتجلب أعلى المصلحتين وتدفع أدنى الفسادين. النقطة الثانية: قسم العلماء رحمهم الله تعالى المصالح إلى ثلاثة أقسام. مصالح اعتبرها الشارع، وهي المصالح المعتبرة، وهي تلك المصالح التي نصت الأدلة على اعتبارها، فهذه لا تسمى مرسلة لأن الشريعة دلت على اعتبارها. القسم الثاني: مصالح ملغاة، هي مصالح في ظن بعض الناس لكنها في حقيقة الشرع ملغاة، لم يعتبرها الشرع في صدر ولا ورد، فهذه لا تسمى أيضا مصالح مرسلة ولا يجوز للإنسان أن يعمل بها أو يعتقد كونها مصالحة، لأن حقيقة المصلحة هي ما اعتبره الشارع أنه مصلحة، وأما ما ألغاه من المصالح فإنه لا ينظر له بعين الاعتبار، لا ينظر له بعين الاعتبار. بقينا في مصالح لا نجد الشرع اعتبرها ولا ألغاها، وإنما سكت الشارع عنها. هذه المصالح مرسلة، وإذا قال العلماء مرسلة يعني هي مرسلة عن الاعتبار فلم تعتبر، ومرسلة عن الإلغاء فلم تلغى، لا نجد فيها ما يلغيها ولا ما يعتبرها بخصوصها وعينها، فهذه تسمى عند العلماء المصالح المرسلة. فهمتم مش معنى المرسلة والمصالح؟ فإذا أما المصالح المعتبرة فالواجب اعتبارها، وأما المصالح الملغاة شرعا فالواجب إلغاؤها. بقينا في المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، فهل تعتبر مصلحة نبني عليها شيئا من الأحكام الشرعية أم لا يجوز أن نجعلها محطا لبناء الأحكام الشرعية؟ فهمتم هذا؟ إذا فهمتم هذا فافهموا جيدا ما سأقوله الآن واحفظوه، دعوا الأقلام، وهي أنني أقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله ثلاثة أيمان أنه ما من مصلحة ينبغي اعتبارها ويبنى عليها حكم شرعي وهي مصلحة حقيقية لها في واقع الناس أثر إلا والشرع اعتبرها، إما بمنطوقها أو بمضمونها أو بلوازمها أو بالإجمال باندراجها تحت دليل مجمل. أتحداك تجد لي مصلحة معتبرة بنى عليها أهل العلم شيئا من الأحكام الشرعية وهي تسمى مصلحة مرسلة، بل هي مصلحة معتبرة ولكن اعتبارها لا يلزم أن يكون بالتنصيص على عينها، بل قد يكون اعتبارها باندراجها تحت أصل عام، وإلا فلا أجد على حسب التتبع والاستقراء في جميع الفروع المخرجة على مسألة المصالح المرسلة في جميع ما قاله الفقهاء مما وقفت عليه أنه مصلحة مرسلة، يقول هذا لا بأس به لأنه مصلحة مرسلة، إلا ووجدت لها أصلا تندرج تحته، هذا بالاستقراء على حسب اطلاعي وعلمي. فجميع الفروع التي يدخلونها تحت دائرة المصالح المرسلة هي مصالح قد اعتبرها الشارع، لكن المشكلة عندنا أنه لم يعتبرها الشارع بالتنصيص على عينها بدليل خاص، وإنما اعتبرها بالدليل العام أو المطلق أو المجمل. هذه المصلحة لا بد وأن تندرج تحت دليل عام، راعى تلك المصلحة على وجه العموم، وأنتم تعرفون أن أدلة الشريعة وردت عامة، فجميع المصالح المتعلقة بدين الناس ودنياهم مما هو معتبر، انتبه، فلا تدخلها تحت المصالح المرسلة حتى وإن لم تجد لها دليلا بخصوصها، لكنك سوف تجد أنها تندرج تحت أصل عام حتى على جلب هذه المصلحة. انتبهوا ولا تكتبوا حتى تفهموا. مثال ذلك مثلا يقولون كتابة المصحف من جملة المصالح المرسلة، فهو لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة مجتمعة في موضع واحد، وإنما كتب في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان رضي الله عنه. أما سبب كتابته في عهد أبي بكر فلكثرة القتل في القراء في وقعة اليمامة وغيرها، وأما سبب كتابته في عهد عثمان فهي لماذا؟ لجمع الناس حتى لا يختلفوا على قراءة واحد، إذن جمع المصحف له مصلحته العامة، وهي أن فيه حفظ القرآن، وحفظ القرآن مأمور به شرعا. أنتم معي ولا لا؟ إذن مصلحة حفظ القرآن يدخل تحتها جمع الناس على قراءة واحدة حتى لا يختلفوا في الكتاب، ولأن من المصالح العامة التي جاء بها الشرع الحث على الاجتماع والائتلاف ونبذ جميع أسباب الفرقة والاختلاف، ومن جملة الاختلاف الاختلاف في القراءات. فراعى عثمان رضي الله عنه هذه المصلحة العامة وأخرجها في صورة خاصة وهي جمع المصحف، فجمعه إنما هو لتحقيق ماذا؟ تلك المصلحة المعتبرة الشرعية. فإذا هذا الفرع لا يدخل تحت مصالح مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها، لا، وإنما يدخل تحت مصالح قد اعتبرها الشارع لكن لم ينص الشارع عليها بخصوصها. اجمع المصحف لم يقل الشارع هذا، أو اجمع المصحف لكذا وكذا من المصالح لم ينص الشارع عليه، لكنهم فعلوا ذلك وقد قام في قلوبهم أنهم بهذا الفعل سيحققون مصالح عامة قد راعاها الشرع، من نبذ أسباب الاختلاف وهو مصلحة عامة، من بقاء ألفة المسلمين فيما بينهم، من بقاء تواد المسلمين وجمع الكلمة وتوحيد الصف، كل هذه مصالح معتبرة. إذن في الحقيقة أنا أرفض إدخال هذا الفرع تحت ماذا؟ تحت كلمة المصالح المرسلة، مع أن العلماء قد يكونوا مطبقين على مسألة تقرير المصالح المرسلة، ولكن يحمل كلامهم على أن المصالح المرسلة هي تلك المصلحة التي لم ينص الدليل بخصوصها باعتبار خاص أو بالإلغاء خاص، لكن العلماء متفقون على أن تلك المصلحة وإن سموها مرسلة فإنها لا بد أن تندرج تحت مصلحة عامة، تحت دليل عام. وأنا أضرب لك مثالا آخر، ما يسمى بتضمين الصناع، مثل السباك ومثل الكهرباء، إذا اشتغل لك شيء هذا صانع، لو أنه جنت يده شيئا فإن أكثر العلماء على تضمينه، إذ لا يحفظ أموال الناس إلا ذلك، فإنه إن علم أن ما جنت يده لا ضمان فيه فلربما تجرأ في أموال الناس وأفسدها، فحتى يتقن عمله ويحذر من أي شيء يتلف عليه هذا العمل أو يتلف مال صاحب العمل ضمن العلماء الصناع، فأي شيء أتلفته يد العامل فإنه يضمنه، لو أن الكهرباء أحرق عليك مصباحا فهو يضمنه، لو أن السباك خرق عليك ماسورة في الجدار فإنه يضمنها، تضمين الصناع. يقول العلماء تضمين الصناع فرع من فروع المصالح المرسلة. أنتم تأملوها، أولا يمكن أن ندخلها تحت مصلحة عامة وهي أن من مقاصد الشريعة حفظ الأموال وعدم إهدارها من الضياع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فحتى لا يتجرأ هؤلاء الصناع في إهدار تلك الأموال بالإتلاف والإفساد فإنه لا بد من تضمينهم، إذ لو علم أنه سيضمن لاحتاط بجميع الإجراءات التي تخرجه من هذا العمل بلا خسائر. فإذا تضمين الصناع أيصح وصفه بأنه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها؟ الجواب لا، بل تضمينهم يدخل تحت مصلحة اعتبرها الشرع وهي حفظ الأموال، لكن العذر لمن أدخلها تحت اسم المصالح المرسلة هو أنه لا يوجد دليل بخصوصه يضمن الصانع. ما أدري وصلت لكم المعلومة. خذوا مثالا ثالثا وهي أن الدولة في هذه الأزمنة فرضت بين المتزوجين تحليلا معينا، ما دليل هذا التحليل؟ ما يمشي عقد نكاحك في المحكمة إلا بل عند المأذون الشرعي إلا إذا رأى ورقة التحليل وأنها متطابقة، لما؟ قالوا وهذا من دليله أنه مصلحة مرسلة، يعني مصلحة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها جواب لا. الله عز وجل يخرج المكتشفات وييسر وجودها لعباده، فنحن نجد أبناء معوقين ونجد أبناء فيهم شيء من العيوب الخلقية أو الخلقية، الخلقية نقول الخلقية، مع تلك المكتشفات التي أخرجها الله عز وجل لعباده مما لم يكن موجودا في الزمن السابق، وجدوا أن تطابق بعض الجينات الوراثية يورث وجود أبناء معوقين، هذا سبب، وإلا فالأمر كله بيد الله عز وجل. فوجدوا أن تطابق هذه أو اختلافها ربما يكون له أثر فيما بعد إلى الحد من الإعاقة، حتى ينشأ الإنسان سليما في جوارحه ومعافا في عقله، وكل هذا من باب حفظ الصحة، وحفظ الصحة أصل من أصول ماذا؟ أصل من أصول الشرع، أصل من أصول الشرع، قد دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. فإذا لا نقول بأن هذا التحليل لا نجد له أصلا يندرج تحته، بل نجد أنه يندرج تحت دائرة مصلحة من المصالح العامة التي اعتبرتها الشريعة، وهي مصلحة حفظ الصحة واستقامة النسل وقيام كل أحد بشؤونه الخاصة، لأنه لو كان معوقا لأذى غيره، ولربما أدخل في بعض المصحات فلا يستفاد من وجوده، فحتى يستفاد من وجوده وحتى يكون من جملة الأفراد الذين يعمرون أرض الله عز وجل بقيام الدين والدنيا، لابد أن يكون فردا سليما من جملة الإعاقات التي تعيق عمله وتعيق عبادته وتعيق المصلحة من وجوده. أنتم معي ولا لا؟ فإذا نحن نجد أن هذا لا يصلح أن يدخل تحت المصالح المرسلة، بل يدخل تحت المصالح المعتبرة التي اعتبرها الشارع. ومن ذلك أيضا اتخاذ الميكروفونات هذه، منهم من يدرجها تحت المصالح المرسلة، فنقول ليس هذا بصحيح، لأنها داخلة تحت الأمر بإبلاغ الدين وإيصال صوت الحق إلى أبعد نقطة وإلى أبعد مدى، فإذن هي تدخل تحت هذا الأصل العام، وتدخل تحت البلاغ المبين، فإن الإنسان إذا كان صوته منحصرا في من أمامه فإن من وراء، بحيث أن من وراءه لا يسمعه، فلا يكون بذلك قد بلغ البلاغ المبين. لكن هذه الميكروفونات توصل الحق إلى أبعد نقطة، حيث أن الجميع يسمعون الحق على وجهه من غير اختلاط ولا لبس ولا إشكال. إذن ليست من المصالح المرسلة، بل هي دل عليها الشرع بالاعتبار، دل عليها الشرع بالاعتبار. ومنها كذلك الأنظمة التي تتخذها الدولة، مثل أنظمة العمل والعمال، مثل أنظمة المرور وغير، مثل أنظمة الجوازات هذه. ولنأخذ مثلا أنظمة المرور، هل أنظمة المرور تدخل تحت المصالح المرسلة فقط؟ الجواب لا، بل تدخل تحت المصالح العامة التي قررتها الشريعة من حفظ المال، لأن مخالفة هذه الأنظمة ربما تهدر السيارة، والسيارة مال، وكذلك تدخل تحت دائرة حفظ النفوس، وهو مقصود عظيم من ضرورات الشرع، لأن مخالفة هذه الأنظمة ربما يفضي إلى ماذا؟ عدم وجود هذه الأنظمة ربما يفضي إلى ذهاب الأرواح وإلى ذهاب الأموال والممتلكات. فمن باب المحافظة على ما اعتبرت الشريعة وجوب المحافظة عليه، قررت الدولة هذه الأنظمة التي لا تقوم مصالح الناس في طرقاتهم إلا بها. فإذا احترام هذه الأنظمة يتعبد لله عز وجل به، أنك باحترامها تحترم ما احترمه الشارع من المال ومن النفس، أما اختراقها وإهمالها وإلغاؤها فإنه تعريض واستخفاف بما عظمه الشرع. فكم من أنفس بريئة ذهبت بسبب اختراق هذه الأنظمة، وكم من أموال أهدرت بسبب اختراق هذه الأنظمة. فإذا تلك الأنظمة من مثل بها على المصالح المرسلة، أنا أقول فيه شيء من النظر، ماذا؟ لأنها تندرج تحت تلك الأصول العامة التي تدل على وجوب حفظ المال وحفظ الممتلكات. وعلى ذلك سائر أموال أنظمة الدولة، فإنك تجدها في أنظمة معينة تنص على بنود، أعيان تلك البنود لا نجد لها دليلا من الشرع، لكنها تصب في مصلحة عامة، وهذه لا يفقهها إلا من درس الأصول وعرف سعة الشريعة وعرف مقاصد الشريعة وما يخدمها من الوسائل. ومنها كذلك اتخاذ السجون، فإن بعض أهل العلم يمثل به على المصالح المرسلة، نقول إن هذا ليس بصحيح، بل إن اتخاذ السجون من جملة ما دلت عليه الشريعة بالإجمال، وهي أن هذه السجون إما أن تكون حفظا لحقوق بعض الخلق كحبس الغرماء المستطيعين للسداد إذا لم يسددوا، فإنهم إذا تركوا مطلقين في الناس فحينئذ حقوق الغرماء سوف تضيع، فمن باب حفظ المال لابد أن يتخذ سجنا يسجن فيه هؤلاء المماطلون. ومنها كذلك المجرمون حتى لا يختلطوا بالناس، فإن اختلاط هؤلاء الفاسدين في إجرامهم بين الناس هذه مفسدة عظيمة، فلا بد من عزلهم وحجرهم في مكان من باب تربيتهم وإعدادهم وتنشئتهم على على على ترك ما يؤذي الناس. فإذا بقاء هؤلاء المجرمين يعني منطلقين في واقع الناس هذا من أعظم ما يضر بالناس، من أعظم ما يضر بالناس. ولذلك من في وجوده بين الناس مفسدة فالواجب حجره. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البلاد التي حرم على أهل البلاد التي وقع فيها الطاعون أن يخرجوا؟ أليس كذلك؟ لماذا؟ حتى لا يكون خروجهم سببا لعدوى غيرهم من باب المحافظة على الصحة. فهؤلاء المجرمون خطر على الناس في دينهم، وخطر على الناس في أعراضهم، وخطر على الناس في أديانهم، وخطر على الناس في أموالهم، حينئذ لا بد من حجرهم ولا بد من منعهم. كيف يمنعون؟ أيحبس الواحد منهم في بيته؟ ربما يكون هذا المجرم خطرا حتى على أهلي، حتى على أهل بيته. إذا لا بد من دائرة يحبس فيها هؤلاء حتى يبعدوا عن واقع الناس، فلا يضروهم لا في مال ولا في دين ولا في عرض ولا في نفس. إذا دلت على اتخاذ السجون الأدلة العامة. ومنها كذلك إغلاق المساجد. لقد كانت المساجد في صدر الدولة الإسلامية تبقى مفتوحة للمسافرين ومن لم يجد بيتا، بل كانوا ينامون أهل الصفة كانوا ينامون في المساجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا الحال بقي في هذا الزمان؟ الجواب لا. فالدولة قررت وجوب إغلاق المساجد، فبعض الناس يجعل الأمر بإغلاقها من جملة المصالح المرسلة التي لم يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. هل هذا الكلام مقبول؟ الجواب هذا الكلام فيه نظر، فإننا لن نعدم إن شاء الله مصلحة عامة ندخل تحتها هذا الفعل المحدث وهو إغلاق المساجد، وهو من باب صيانة المساجد وحمايتها من عبث العابثين ومن إفساد المفسدين. لا بد من حماية المساجد، لا سيما في واقع قل فيه إيمان الناس وتجرأ فيه كثير من الناس على بيوت الله عز وجل، فحطم أثاثها وكسر زجاجها ومزقت مصاحفها، لا سيما مع كثرة أهل البدع، فربما الرافضة يعتدون على مساجد أهل السنة بالتحطيم والتدمير، أليس كذلك؟ وربما الكفرة يدخلونها ويفسدونها. فإذا لم تتم حماية المسجد، إذن حماية المسجد واجب من كل شيء، فإذا لم تتم حمايته ولم تتحقق حمايته إلا بإغلاقها فيكون إغلاقها واجبا، لأن إغلاقها وسيلة إلى حفظها، وحفظها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذن هي ندخلها تحت دائرة وجوب حماية المسجد من كل أذى، وجوب حماية المسجد من كل أذى. يا رجل، لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه رجلين قد ارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بضربهما، إذا المساجد تحمى حتى من رفع الصوت بالعبادة، فكيف إذا انتشر الفساق والسراق ولم يجدوا أثاثا مفتوحا مسبلا إلا أثاث المسجد؟ فسرقت مكيفات كثير من المساجد، سرقت ميكروفوناتها وأجهزتها، بل سرقت مصابيحها، بل سرق فرجها، سرقت ومزقت مصاحفها، أليس كذلك؟ فإذا هذه ندخلها تحت أصل عام، وهو وجوب حماية المسجد، وهو وجوب حماية المساجد. فإذا ليست من المصالح التي لم يعتبرها الشرع أو لم يلغها صارت مرسلة، بل من المصالح التي اعتبرها الشرع، وهي وجوب حفظ المسجد. يا رجل، إذا كانت المساجد تحمى حتى من البصاق، لا يجوز البصاق فيها حماية، إيش؟ حماية للمسجد. لا يجوز البصاق فيها حماية للمسجد، ولا يجوز إقامة الحدود فيها حماية للمسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. ولا يجوز للحائض أن تدخلها حماية للمسجد من التلوث بالنجاسات. إذن نحن نجد أصولا عامة كلها تصب في ميزاب ماذا؟ حماية المساجد. فمن جملة صور حماية المسجد في هذا الزمان إغلاقها. إذن إغلاقها ليس مصلحة مرسلة، بل مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار. بل ويدخل في حماية المساجد الآن عدم الدخول لها بالحذاء. فما يأتيني رجل الآن في هذا الزمان يطبق السنة ويقول: والله أنا بصلي بالنعال، أنتم تمنعونني؟ فقد كان يصلى بالنعال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: نعم، الصلاة بالحذاء سنة ولا شك في ذلك، لا نحن لا ننكر، ولكن الآن المساجد فيها فرش ذات أثمان غالية، ودخولك بالحذاء يفسدها. فمن باب حماية المسجد، تحقيق المصالح ودفع المفاسد، نمنعك من دخول بالحذاء. إذا أردت أن تطبق السنة، ففيما لو فاتتك صلاة في بيتك صل بالحذاء، فيما لو كنت في طريق سفر وحل عليك الصلاة صل بالحذاء، فيما لو جئت إلى مسجد غير مفروش من مساجد الطرق صل بالحذاء. فالأمر في ذلك واسع، والتطبيق يكون في مكان آخر. إذن دخولك بالحذاء في مفسدة، وتطبيقك للسنة فيها مصلحة، ولكن لا تستطيع أن تصل إلى هذه المصلحة إلا بارتكاب تلك المفسدة، وهي أن تطأ على هذا الفرش الثمين، على تلك الفرش الثمينة. وربما يكون دخولك بالحذاء ووطئك عليها سببا لاختلاف المسجد فيما أهل المسجد فيما بينهم، وسببا لكثرة الخلاف والنزاع. إذن من باب تحقيق مصلحة بقاء الألفة والمحبة، ومن باب مصلحة بقاء المساجد نظيفة عن كل ما يقدرها ويؤذيها أو يؤذي فرشها، نقول: لا تصلي بالحذاء في المسجد في هذا الزمان. إذن هذا ليس من باب المصالح، ليس من باب المصالح المرسلة. فهمتم هذا؟ ومنها كذلك تدوين عقود الأنكحة في المحاكم، فإن العقد لا يعتبر عقدا معتبرا إلا إذا صدر من المحكمة، فلا يترتب عليه أثره إذا كان في مجرد ورقة، بل لا بد أن يكون عقدا صادرا من المحكمة الشرعية أو ممثل المحكمة الشرعية وهو المأذون الشرعي، أليس كذلك؟ لما فعلت الدولة ذلك؟ ها؟ من باب حفظ الأعراض، لأن الدين قل والإيمان ضعف في واقع كثير من الناس. فربما اجتمع رجل وامرأة وكتبوا ورقة مزورة لم تصدر لا من جهة رسمية وليس عليها ختوم، ويقول: والله هذا موافقة وليها، وافق، هذه موافقة وليها قد وافق، وهذا العقد مكتوب. فحينئذ يفضي ذلك إلى انتهاك الأعراض والوقوع في الفواحش، وأن يفتح شيء من الباب والذريعة أمام المتخوضين في أعراض المسلمين. ولا أدل على الزواج المسمى بالزواج العرفي، فإنه زواج سري يجتمع فيه الرجل والمرأة ثم يقول: تزوجتك على مذهب فلان بن فلان، فتقول: وافقت، ثم يفاجأ أهلها بوجود جنين في بطنها حتى توقفهم أمام الأمر الواقع، بلا ولي ولا أدري مهر ولا. فالدولة رأت أن عدم كتابة العقود وصدورها من جهات رسمية كان في الزمن السابق محتملا بقوة الدين في أهل الزمان السابق، لكن أما في هذا الزمان فلا بد من ضبط هذا الباب. فإذا اتخذت الدولة هذا الإجراء على أنه مصلحة مرسلة لم يعتبرها الشرع ولم يلغيها، الجواب لا، بل اعتبرها الشرع وهي مصلحة حفظ، مصلحة حفظ الأعراض، مصلحة حفظ الأعراض، بل حتى ترتيب أمور الدعوة والمحاضرات تحت وزارة الشؤون الإسلامية. فقد كان الدعاة في السابق ليس ثمة جهة تجمعهم، من بغى يلقي كلمة يلقي، من بغى يقيم محاضرة أقام، ولا في أحد يسألهم. لكن لما اختلط الحابل بالنابل والدعاة مع غير الدعاة والعلماء مع الجهال، فإنه لابد أن يتخذ ولي الأمر إجراء يحمي به دين الناس من هؤلاء المتهوكين الذين يلبسون مسوح العلماء ويفتون وهم والله ما يعرفون من الفتية شيئا أبدا. فإذا اتخاذ الدولة لهذا الجهاز المعين هو من باب ماذا؟ من باب ترتيب واقع الدعوة فقط، حتى يصرح للمشهود لهم بالعلم، والمشهود لهم بالصلاح، والمشهود لهم بالمعرفة والخبرة في الشريعة، هم الذين يعطون الناس وينفعون الناس. وأما الجاهل فإنه لا بد أن يحجر عليه، الجاهل لا بد من الحجر عليه. ولذلك أفتى الفقهاء رحمهم الله تعالى بوجوب حجر الحجر على المتعالم وعلى المتطبب الجاهل. فإذا كان يحجر على المتطبب الجاهل حماية لصحة الناس وأبدانهم، أفلا يحجر على من يتعالم حماية لدين الناس؟ فإذا ليس لكل أحد أن يقوم ويدعو إلا بعد استصدار فسح من هذه الجهات المختصة، من باب ماذا؟ من باب رعاية المصلحة. عاد كونها تسخر أحيانا في التضييق على الدعاة هذا أمر يدخل تحته سوء التطبيق، والله عز وجل ولي من يفعل ذلك أو يقصد ذلك، ولكن أصل اتخاذها إنما جعل لترتيب شؤون الدعوة والدعاة، وحتى لا تتضارب الدعوة، وحتى ترتب، وحتى توزع، وحتى ينظر في أمرها. فإذن إنما اتخذت من باب المصالح المرسلة. فالذي أريد إثباته في هذه القاعدة التي أطلت فيها هي أن مصطلح المصالح المرسلة قد نستغني عنه، أليس كذلك؟ قد نستغني عنه، إذ أنه ما من مصلحة معتبرة يترتب عليها شيء من الأحكام الشرعية إلا والشرع اعتبرها، لأن قاعدة الشريعة العامة أنها جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فما هذه المصلحة التي أهملها الشرع لم يعتبرها ولم يلغيها، ثم اكتشفت في آخر الزمان وبنى عليها أهل ذلك الزمان شيئا من الأحكام الشرعية؟ أي مصلحة هذا؟ ما في مصالح، وهذا على حسب الاستقراء. فجميع الفروع التي يدخلها الأصوليون أو الفقهاء تحت دائرة المصالح المرسلة نجد أن لها أصولا في الشريعة وأدلة كثيرة. نعم هي لم تنص على أعيانها، ولكن نصت على إجمالها، على عمومها. فإذن أي مصلحة في واقع الناس، في واقع دينهم أو دنياهم، فالشرع قد دل عليها وأوجدها. إذ هذه مهمة التشريع، هذه مهمة التشريع، وهو تقرير المصالح في واقع الناس وبناء الأحكام الشرعية على هذه المصالح. فليس هناك مصلحة، بل لا يجوز لنا استغفر الله أن نقول هذه مصلحة لم يدل الدليل الشرعي لا على اعتبارها ولا على إلغائها، وهي تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية. لكن الذي أعتقد في هذه المسألة بعد بحث طويل أن جميع الفروع المنصوص عليها تحت دائرة المصالح المرسلة لها أصولها الشرعية الكبيرة العظيمة التي تدل عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.